Kapattık ya, sen var ya. Ne منها ما هو قديم ومفروض عليه في القرآن والسنة وكلام السلف الصالح، كشبهة المشركين في التعلق بالخلق من الملائكة والنبيين والصالحين ودعائهم من دون الله، لكن أهل الباطل يتواطؤونه ويتفننون في تجديد أساليب عقله على الناس حتى يظن أنه جديد، وشبهة المنحرفين في الصفات والقدر ونحوه من أهل المقالات الباطلة، ومنها ما هو جديد ومن إلحاء شياطين الجن والإنس بعضهم لبعض نصف القول ضروعا، إذا ظنوا فتور أهل الحق كشبه الذين يزينون للناس عبادة أهل القبور وبضياع المولد ونحوها. الثامن، الواجب على عامة المسلمين والمؤمنين عند ورود شبهات أهل الباطل عليهم أمور. الأولى، إساءة الظن بأهل الباطل والحذر من الإصغاء إلى شبههم إلا من أجل الرد عليهم ممن هو أهل لذلك، عملا بقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه يعني القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وقول بعض السلف: لا تصغي إلى ذي الهوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يلقى عليك، وحتى لا يلبس عليه الدين، ولأن بعض أهل العلم لا يلبس وحتى لا يلبس عليهم دينا، ولأن بعض أهل العلم عد من أنواع الصبر المأمور به شرعا الصبر عن الأهواء المضلة فلا يصغي إلى دعائها. أن يقول المرء فيما يورد عليه من النصوص المحكمة في القرآن والسنة التي يشبه بها أهل الباطل يشبه بها أهل الباطل كل من عند ربنا. إيه؟ كل من عند ربنا. أن يقول المرء فيما يورد عليه من النصوص المحكمة من القرآن والسنة التي يشبه بها أهل الباطل كل من عند ربنا. نعم، كما قال الله عن الراسخين في العلم. نعم. فإن القرآن والسنة حق، لكن الاستدلال بهما على ما توارد من الباطل لا أفهم، أي لا أدري وجه دلالته، فالدليل عندي حق محكم بيني، أي إن القرآن والسنة حق لا يرد ولا يزعل. واستدلالك أيها المبطل بها على ما تريد شبه لا أفهمها، فلا أترك المحكم من أجل المتشابه حتى لا أتشبه بأهل الجلد المدممين للقرآن في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم جلد فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. الثالث، الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة الحق فيما شبه به أهل الباطل وجوه رد الشبه على من جاء بها. تنوعت الآيات المحكمات التوحيد والتي ترد شبه أهل الباطل. آيات بينات إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وجلس بتوحيد الأسماء والصفات، ومع ذلك حكمت بكفرهم وشركهم وضلالهم. إذ لم يفرد الله تعالى بالإلهية ويقضي الصلاه والعباده. آيات فيها بيان أن مقصد المشركين من اتخاذ الشفعاء والأنداد التقريب والشفاعة، وأن هذا هو الذي جعله المشركين كافرين مستوجبين للقتال والعذاب، فدلت على حسن القصد أو حسن الظن بالصالحين لا يبرر الشرك أو البدعة. آيات فيها التصريح بأن المشركين عبدوا آلهة متنوعة من الملائكة والصالحين ومن الطواغيت والشياطين ومن القبور والتماثيل ومن الأشجار والأحجار، فاتفقوا على الشرك وتنوع شركهم وباروا بالاستراب الفطران وتأهلوا للخلود في النيران. آيات فيها ذكر أن الصالحين الذين اتخذهم المشركون أندادا من الملائكة والأنبياء والصالحين غافلون عن عبادتهم وسيتبرؤون من عاذبيهم يوم القيامة ويكفرون بعبادتهم وتنقلب عبادتهم لهم في الدنيا حسرة وعذابا يوم القيامة. آيات فيها نفي الشرك والأولاد والأولياء والشفعاء عن الله تعالى، من زعم له سبحانه شيئا من ذلك ما قدره حق قدره. فهذه آيات محكمات هي أصول في بيان حقيقة التوحيد وعظيم ثوابه والتنزيه على أنواع الشرك وشؤمه وسوء عاقبته ورد الشبه التي يستدل بها للباطل على من جاء بها كائن من كان. من ثم الرد على الشبه